السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لي جور دي لا سيمين، جور يعني يوم، في العز في الآخر جمع. لي جور يعني الأيام، دي لا سيمين، سيمين يعني الأسبوع. لي جور دي لا سيمين يعني أيام الأسبوع. أيام الأسبوع في فرنسا بتبدأ من يوم الاثنين، لأنهم بيغيبوا السبت والحد عشان هم مش مسلمين، فبتبدأ من يوم الاثنين. لما نحفظها نحفظها من يوم الاثنين. نلاحظ برضو ان ايام الاسبوع الفرنسية كلها اخرها حرف الدو والاي، يعني مقطع دي دي دي دي، كلهم اخرهم دي دي دي، ما عدا يوم الاحد اوله دي. طب نبدأ من يوم الاثنين. يوم الاثنين اسمه لوندي، لوندي. التلات ماردي، مغدي، لو مغدي. الأربعة مير أو مغ، مير كرو دي، مير كرو دي. ممكن نقولها مير كرو دي، مير كرو دي. يبقى لوندي، مغدي، مير كرو دي. طب الخميس جو دي، جو دي. Lundi, mardi, mercredi, jeudi. Goma. Vendredi. Vendredi. Vendredi. Et goma. Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi. Sept ismo. Samedi. Samedi. Alhad. Dimanche. Dimanche. Mais non, c'est dimanche. Non. Dimanche. Lundi. Mardi. Mercredi. Jeudi. Vendredi. Samedi. Dimanche. Lundi. Mardi. Mercredi. Jeudi. Vendredi. Samedi. Dimanche.